الحمد لله. ما هي الأعمال الصالحة التي نقوم بها في عرفة؟ هي الصالحة في الأيام الأخرى، لكن في العشر وعرفة تزداد أجرا: قيام الليل، الاستغفار بالسحر، صلاة الجماعة في المسجد، التبكير إليها، الجلوس بعد الفجر لذكر الله للرجل في المسجد وللمرأة في مصلاها في البيت، الرباط بانتظار الصلاة بعد الصلاة، شغل الوقت بالقرآن تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا ومدارسة، أذكار الصباح والمساء، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتكبير المطلق، وبعد فجر يوم عرفة المقيد، وأعمال من البر كثيرة.